بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. لا يتعلق قلبك بطبيب ولا يتعلق قلبك براقب. الشفاء بيد الله بيد الله وحده. والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين. لا يلبس جديدا يقول أخشى من العين. لا يتجمل يقول أخشى من العين. الوسوس فصبح بسبع ثمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. عودوا إلى الله لكل داء دواء. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من واد. إذا تعلق قلبك بهذا الراقي تعلم أنك وكلت إلى نفسك وأن الشفاء بعيد عنك. من أحوال المرض فهو فعلا تقيأ فانطلق من فمي شيئا غريبا أي كان أسود. رسالة للمعود إلى كتاب الله بشرى يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله العين حق. من هذه الأعراض الصراخ الشديد والبكاء شخوص البصر بل ربما قرئ على بعضهم فرأى أن بطنه يكاد ينفجع. الهلع والفزع والخوف الشديد وتحرك العينين يمنة أو يسرى انتفاخ الأودان. هل ممكن اقرأ سورة البقرة كل يوم. عودوا إلى الله. أصداء الدعوة للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالرياض بالتعاون مع تسجيلات إمام الدعوة بالمجمع يسرها أن تقدم الرقية الشرعية محاضرة لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عايد العايد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، محاضرة هذه الليلة بعنوان الرقية الشرعية. أيها الأخ الكريم، هل تعاني من مرض لم يكتشف الأطباء سببه؟ هل تعاني من كثرة المشكلات الزوجية التي تثور لأتفه الأسباب؟ هل تعانين من الخمول والكسل الذي لا تعرفين له سببا؟ هل ترين زوجك بشكل قبيح مخالف للواقع؟ هل تتضايق عند الدخول إلى البيت وتتمنى الخروج منه؟ هل تعرف أنه ربما كان سبب ذلك كله أنك مصاب بسحر أو عين؟ إن كثيرا من أولئك المصابين لا يعرفون أنهم مصابون، ومن يعرف أنه مصاب لا يعرف كيفية العلاج الشرعي. ومن هنا كانت هذه المحاضرة والتي من خلالها نهدف إلى كيف نعرف المصاب بالعين أو السحر وكيف يعالج نفسه ولو لم يذهب إلى الرقاة. سنتكلم في هذه المحاضرة عن الإصابة بالعين أو السحر وكيفية علاجها بالعلاج المباح سواء كان ذلك عن طريق الرقية الشرعية أو عن طريق غيرها. الإصابة بالسحر أو العين أيها الإخوة ثابتة بالقرآن والسنة. يقول الله عز وجل: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا فتنة فلا تفتوا فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. سحر النبي صلى الله عليه وسلم سحره يهودي اسمه لبيد بن الأعصم. وورد في الحديث الصحيح المتفق على صحته العين حق وعند ابن ماجه وصححه الألباني في الصحيح الجامع عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استعينوا بالله من العين فإن العين حق. وعند مسلم العين حق لو كان شيء سابق القدر لسبقته العين وإذا استغسلتم فاغسلوا. وعن جابر قال قال صلى الله عليه وسلم اسمعوا لهذا الحديث اسمعوا أيها الإخوة لهذا الحديث عن جابر قال قال صلى الله عليه وسلم أكثر من يموت من أمتي بعد قضاء الله وقدره بالعين. رواه البخاري في التاريخ وحسنه الألباني في الصحيح الجامع. والأحاديث في ذلك كثيرة. هذا العائن أيها الإخوة يمكن أن نقسمه قسمين وأتمنى أن تنتبهوا لهذين القسمين لأن كثيرا من الناس لا يفقه إلا قسما واحدا. هذان القسمان هما القسم الأول أن العائن ربما يكون ذو نفس خبيثة يتمنى زوال النعمة عن المحسوب فيطلق الوصف الذي يعجبه فيه ولا يبرك لا يذكر الله عز وجل ولا يتمتثل في السنة فيما إذا أعجبه شيء منه. القسم الثاني وهو القسم الذي أريد أن تنتبهوا له ذو نفس طيبة أي أن العائن ذو نفس طيبة لا يريد زوال النعمة ولكنه يطلق الوصف بدون أن يبرك فتتلقفها الشياطين الحاضرة فتؤذي المعيون. دليل ذلك حديث سهل ابن حنيف سيأتي إن شاء الله الكلام عنه. وعلى هذا فالإنسان الصالح قد يصيب بالعين من حيث لا يشعر وذلك إذا أطلق وصفا لم يذكر الله معه. وهذا ننبه به الإخوة والأخوات اللاتي يمزحن أو الذين يمزحون بإطلاق أوصاف قد تعجبهم من الشخص الذي تعجبهم فيه فيطلق هذا الوصف عن طريق المزاح وكأنه يقول أنا سأصيبك بالعين وهو يعلم أنه مازح. لربما أصابت فعلا وأنت لا تشعر لربما آذته وأنت لم تشعر من خلال الشياطين الذين يتلقفون هذه الكلمة التي لم يذكر الله عليها. كيف نحترز من العين أو السحر؟ نستطيع الاحتراز بإذن الله من العين أو السحر عن طريق الأوراد والأذكار. نعم الأوراد والأذكار أوراد الصباح أذكار الصباح وأذكار المساء الأذكار التي تقال عند دخول المنزل عند الخروج منه عند ركوب الدابة عند الأكل عند الفراغ من الأكل عند دخول الخلاء عند الخروج عند إلى آخره من الأشياء. الإسلام وضع لكل شيء تقريبا ذكر وضع له ذكرا يمكن أن نقوله. هذه الأذكار بإذن الله تحمي من الشياطين. الأمر الثاني أيضا مما يقي من العين بإذن الله ستر محاسن من يخشى عليه من العين أو ستر هذه المحاسن عند من يخشى منه أن يصيب بعينه. لكن أيضا أيها الأحبة الكرام ينبغي التوصف في هذا الأمر. بعض الناس يبالغ في ذلك تجد بعض الناس لا يلبس جديدا يقول أخشى من العين لا يتجمل يقول أخشى من العين لا يشتري سيارة جديدة يقول أخشى من العين لا يتطور في دراسته أو وظيفته يقول أخشى من العين. وبعض الناس ينسب كل شيء للعين إن خسر في تجارته قال سبب ذلك عين إن فشل في وظيفته نسب ذلك إلى العين إن غصب في دراسته نسب ذلك إلى العين. والذي ينبغي التوصف في الأمر نعم العين حق لكن ليس كل ما يصيبنا هو من العين. مما أيضا يتقى به بإذن الله من السحر أكل العجوة عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه مرفوعا: من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يصبه في ذلك اليوم سم ولا سهر. والعجوة من تمر المدينة، نوع من تمر المدينة. بعض العلماء يرى أن هذا خاص بهذا النوع من التمر، نوع من التمر في المدينة أسود تقريبا يسمى عجوة، معروف بالسوق. بعض العلماء يقول هذا الحديث خاص بهذا النوع، وبعض العلماء يقول بل هو إن شاء الله عام في كل تمر يؤكل على الريف، فيتصبح يعني يأكله في الصباح سبع تمرات بإذن الله لا يضره سم ولا سحر. كيف نعرف المصاب بعين أو سحر؟ تتم معرفة هل هذا المصاب بعين أو سحر عن طريق تتبع الأعراض التي تظهر على المريض، الأعراض التي تظهر على المريض، ويتم ذلك بسؤال المريض عنها أو بمشاهدتها ظاهرة عليه. هذه الأعراض يمكن أن نقسمها إلى قسمين: القسم الأول أعراض تظهر حال الرقية الشرعية، يعني حينما يقرأ عليه، حينما يرقى تظهر هذه الأعراض. وأعراض القسم الثاني تظهر على الإنسان ولو لم يقرأ عليه، يعني غير الرقية الشرعية. نأخذ أولا الأعراض التي تظهر حال الرقية الشرعية. من هذه الأعراض الإغماء وتشنج الأعصاب، حينما يقرأ عليه يغمى عليه. الصراخ الشديد والبكاء حينما يقرأ عليه. شخوص البصر وتحرك العينين يمنة أو يسرى. انتفاخ الأوداج في العروق التي في الرقبة، حينما يقرأ عليه تبدأ بالانتفاخ، يبدأ ينتفخ وكأنه يتكلم أو كأنه مغضب. أو انتفاخ الصدر حينما يقرأ عليه يبدأ بانتفاخ وكأنه مفدور، يعني كأنه مصاب بربو أو حساسية، تجد أنه بدأ ينتفخ صدره ويتضايق نفسه، وأحيانا يصدر حركات الشهيق والزفير بشكل متسارع حين القراءة عليه. من الأعراض أيضا احمرار العينين بشكل غير طبيعي. من الأعراض أيضا حركة غير طبيعية في الجسم أثناء الرقية، يشعر كأن شيء يتنقل في جسمه. أغلب ما تكون في منطقة البطن، وتكون على شكل غازات تتحرك في بطنه، أو على شكل كرة تتحرك في بطنه إلى اليمين أو إلى اليسار أو إلى الأعلى أو إلى الأسفل، تتحرك هذه أثناء القراءة. انتفاخ غير طبيعي في منطقة البطن، كما رأينا من بعض الناس ينتفخ بطنه بشكل كبير غير طبيعي، هو لا يعرف، بل ربما قرأ على بعضهم فرأى أن بطنه يكاد ينفجر، فيؤشر إلى الشيخ القارئ أو كذا أن أنقف، لأنه يظن أن بطنه سينفجر من شدة الانتفاخ. من الأعراض أيضا أثناء الرقية القي والاستفراغ، وهذا من الأعراض الجيدة من ناحية القراءة، يعني إذا قرئ على الإنسان فقاء أو استفرغ ما في بطنه فهذا يدل بإذن الله على أنه يمتثل للقراءة، وأنه يمتثل بإذن الله للشفاء، سواء كان هذا أثناء الرقية أو بعد الرقية مباشرة. وأكثر ما يمكن أن يكون هذا في الناس المصابين بالسحر، يكون عنده هذا التقيؤ أو هذا الاستفراغ. من الأعراض أيضا التي تظهر حال الرقية الشرعية الاهتزاز والرجفة، فيبدأ يهتز أو يبدأ يرى قدمه أو يده تتحرك لا إرادية، تتحرك بانتصار، لا يعرف ما السبب في ذلك، لكن أثناء الرقية تظهر مثل هذا أو يظهر مثل هذا العرض. من الأعراض أيضا تغير الصوت في بعض الحالات، فيبدأ الصوت بتغير، سواء كان بانخفاض شديد أو كان بارتفاع أو يصحبه بحة أو حتى يتغير نبرة الصوت تتغير كليا. من أيضا الأعراض وهي أكثر الأعراض حدوثا أثناء الرقية وأسهلها، يعني أن أغلب من يصابون بالعين أو السحر تظهر عنده هذا العرض، التنميل في بعض الأطراف أو برودة هذه الأطراف أثناء الرقية. فحينما يقرأ عليه القارئ أو يقرأ عليه الشيخ الراقي تجد أن أطرافه قد بردت وأنها بدأت فيها شيء من التنميز. أحيانا يشعر بثقل الطرف، ثقل يده، ثقل رجله، أحيانا يشعر بأن هذا الطرف يؤلمه ألما شديدا. كل هذه أعراض يمكن أن تدلنا على أن هذا الإنسان مصاب لعين أو سحر. من أيضا الأعراض التي يمكن أن تظهر حال الرقية الشرعية التأثر الشديد والانفعال والاضطراب، خاصة عند قراءة الآيات التي يقال أنها تعالج هذا النوع من المرض. فإذا كان مصابا بالعين فإنه عند قراءة آيات الحسد أو آيات الإصابة بالعين أو آيات الرقية من العين تجد أنه يتأثر بشكل أكبر. حينما يكون مصابا بالسحر فيقرأ عليه آيات السحر تجد أنه يتأثر بشكل أكبر. وللمعلومية أيها الإخوة، من خلال ما رأينا ومن خلال كلام الإخوة الرقاة، أحيانا يتأثر المريض بآيات السحر تأثرا كبيرا وهو ليس مسحور، وهو ليس مسحورا. لماذا؟ أحيانا قد يكون الذي بداخله من الجان الساحر فيكون مصابا بعين فيه مسح، لكن الذي بداخله ساحر وليس هو مصاب بالسحر. من أيضا الأعراض التي يمكن أن تظهر حال الرقية النظر إلى عين هذا المرقي تتأثر، يلاحظ عليها تأثر أثناء الرقية، وهذا طبعا خاص بالرجال، أو أن المرأة حينما ترقي امرأة مثلها أو يرقي الرجل امرأة محرما له. لكن أن تنظر أيها الراقي إلى امرأة لا تحل لك بغرض الكشف بهذه الطريقة فهذا لا يجوز، لأن الله عز وجل قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وحديث بريدة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليس لك الآخرة. النظر إلى عيون المرقي عليها لا يجوز بالنسبة للرجل الأجنبي. المقصد أنه بعض الرقاة قد يستطيع من خلال النظر إلى عين المرقي يستطيع من خلال ذلك أن يعرف أن هذا المرقي مصاب بعين أو سحر. يلاحظ مثلا نوع من الارتعاش في العين، أو عدم قدرة على التركيز، أو تغير في حجم بؤبؤ العين، أو أنه يغلق عينه بسرعة وبصورة متكررة أو نحو ذلك، قد هذا يبين لنا أنه أو يعطينا أن هذا الإنسان قد يكون مصابا بعين أو سحر. هذه الأعراض حال الرقية. لكن هناك أعراض تأتي أو يمكن أن نشاهدها على الإنسان المصاب بعين أو سحر ليس في الرقية الشرعية، وإنما يمكن أن نشاهدها بغير الرقية الشرعية، إن نشاهدها عليه حتى لو لم يتعرض للرقية أو حتى لو لم يرقى. من هذه الأعراض الحزن والاكتئاب، الحزن والاكتئاب، ضيقة في الصدر وضيق التنفس ويحس بالاختناق، وإذا تذكر هل هناك شيء ضيق صدره؟ هل هناك شيء دفعه إلى الاكتئاب؟ لا يجد شيء، وربما يجد أشياء يسيرة جدا لكن يعرف من داخلها أنها لا تؤثر عليه كل هذا التأثير. من الأعراض أيضا الانطواء والانعزال، فيحب أن يكون منطويا بعيدا عن الناس منعزلا عنهم، يحب أن يجلس لوحده. من أيضا الأعراض الصدود عن المذاكرة أو الدراسة أو العمل أو البيت أو الزوجة، أو الصدود عن العبادات وعلى الأخص الصلاة وتلاوة القرآن أو الاستماع إليه. المصاب بعين أو مصاب بسحر إذا كان في داخله مس، إذا كان في داخله مس لا يستطيع أن يستمع لتلاوة القرآن بشكل كبير أو بشكل مستمر، قد يستمع استماع عادي لكنه بشكل مستمر لا يستطيع. بعضهم وقد حدثني هذا بعض الإخوة أنه أصيب بشيء لا يعرف ما هو ولا يعرف سببه، يقول كنت لا أستطيع أن أدخل المسجد، بل وصل الأمر بي أني إذا مررت من شارع فيه مسجد لم أستطع المرور مع هذا الشارع، أريد أن أنتقل إلى مكان آخر، لا شارع آخر ليس فيه مسجد. يقول فضاق صدري، يعني أنا أعرف من نفسي أني أحب المساجد، رجل ملتزم يحدثني بنفسه عن هذا. يقول فضاقت علي الدنيا بما رحلت. المقصد أنه كان يكره الدخول إلى المسجد، بل يقول ربما أجبرت نفسي على الدخول فبدأ المسجد يدور بي ولا أستطيع أن أتمالك نفسي ولا أستطيع أن أقف على رجلي. المقصد أنه بعد ذلك ولله الحمد عالج فوجد أنه مسحور. من أيضا الأعراض أيها الإخوة الشرود والذهول والنسيان واليأس وسرعة الغضب وسرعة الخطأ والقنوط والإحباط، تجد أنه هكذا حاله، كأنه يعثر الدنيا تعبيرا، كأنه كما يقولون يمشي الأمور حتى في كلامه في محادثاته مع الناس في تعاملاته، لا يريد أن يقف ويمحص الأمور، فهو محبط ومتعرض للقنوط، عنده نسيان بشكل عجيب جدا لم يحدث من قبل، عنده شرود وذهول. تسأله بماذا تفكر فيقول لك لا أدري، وأن ترى أنه ذاهل بعيد شارد. من أيضا الأعراض أيها الإخوة الضحك والبكاء لغير سبب أو لسبب تافه، أنا هكذا فجأة يضحك فجأة يبكي، تجد أنه يريد أن يذهب إلى غرفته يضع رأسه على وسادته ليبكي وبدون أي سبب، ويقول أجد لذة في البكاء. أو العكس، يضحك وبدون أي سبب. من أيضا الأعراض الصداع الدائم دون تحديد سبب طبي لذلك، كل وقت وآخر يصاب بصداع لا يدري له سببا، أخذ التحاليل والأشعة وبدل الأسباب الطبية الأطباء يقول له أنت سليم. من الأعراض أيضا الكسل والخمول وعدم الرغبة والدافع لأي عمل، ويحب أن يكون كسلانا يكون خاملا. من أيضا الأعراض الهلع والفزع والخوف الشديد، فتجد أن هذا الإنسان كأنه ينتظر إخبار بمصيبة. تعرف الإنسان الذي ينتظر مثلا إعلان النتيجة هل هو مثلا ناجح أو راسب، أو ينتظر إعلان أمر عليه يبدأ قلبه بالخفقان، فهو حينما ينادى يا فلان مباشرة ينطلق قلبه ويتغير ويتسمع كأنه يريد أن يتسمع أو كأنه يشعر أنه سيستمع لأمر جلل أو لأمر خطير، فهو دائم عنده هذا الأمر. من أيضا الأعراض الوسوسة والشك والريبة في غير محلها، بعض الناس قد يكون عنده شك غير طبيعي، الغيرة على الزوجة أمر محمود، لكن أن يصل الأمر إلى الغيرة في غير الريبة، أن يصل الأمر إلى التجسس، أن يصل الأمر إلى المطالبة بأن تبدل ثيابها قبل الخروج أكثر من مرة، أو أن يتجسس على مهاتفاتها أو غير ذلك، مع أنه ليس هناك ما يستدعي ذلك وليس هناك ما يثير الشك أو الريبة، فهذا قد يكون والله أعلم أنه مصاب بعين أو سفر. من الأعراض أيضا التي قد يعلمها بعض الرقاق اصفرار الوجه وشعوبته، وهذا في أغلب الأحيان أن يكون مصاب بعين بعض الرقاق، نعم بمجرد أن يرى وجه هذا الشخص يقول أشعر أنك مصاب بعين. من الأعراض أيضا النزيف المستمر عند النساء أو ما يسمى بالاستحاضة، إلا تعرف أن دورتها الدورة الشهرية لمدة كذا، ولكن ترى أنها بدأت تزيد وبدأ يتعبها الدم الخارج، لا تعرف هل هو حيض هل هو استحاضة هل هو دم نزيف، فيستمر عندها تكشف كل شيء سليم. من الأعراض أيضا الإمساك المزمن دون تحديد أسباب طبية. من الأعراض أيضا آلام متنقلة في أعضاء الجسم، يوم يؤلمه رأسه، ويوم يؤلمه ظهره، ويوم بطنه، ويوم صدره، ويوم وهكذا. من الأعراض أيضا أيها الإخوة الإيحاءات الكفرية والشركية، الإيحاءات الكفرية والشركية وزرع الشك في العقيدة وسلامة المنهج. اتصل علي أحد الإخوة الصالحين نحسبه الله حسيبه ولا نزكي على الله أحدا، يقول لأنه بدأت تطرأ علي شكوك لا أستطيع أن أتكلم بها، لا أستطيع أن أخبرك بها يا شيخ، لأني أعلم أنها باطلة. قلت هل قرأت أنت، هل قرأت مثلا كتب سببت لك هذه المشكلة؟ هل اطلعت على أمور أثارت عندك؟ هل استمعت لأهل بدع أثار عندك هذه الأمور؟ قال أبدا، إنما هي فجأة. فهذا قد يكون أيضا من أعراض الإصابة بالعين أو السحر. من أعراض الإصابة بالعين أو السحر أيضا أيها الإخوة الانكباب على المعاصي بشتى السبل والوسائل، فتجده منهمكا في المعاصي. أيضا من الأعراض الشراهة في الأكل والطعام الشراب، فهو يأكل بشكل غير طبيعي، أو العكس قد يصاب بضعف الشهية وهو لا يريد أن يأكل ولا يريد أن يشرب وتضعف عنده الشهية بشكل كبير جدا. من الأعراض أيضا الكراهية الشديدة للمعالجين وسماع أخبارهم أو ارتياد أماكنهم، فلا يطيق أن يقال له اذهب اقرأ عند فلان، يقول أنا مجنون، أو يقال له ارقي نفسك، يقول أبدا أنا ما عندي شيء، فيكره هذه الأمور كرها شديدا. من الأعراض أيها الإخوة وهو عرض منتشر بشكل كبير جدا من خلاله يتبين لنا هل الإنسان هذا مصاب بعين أو سحر، آلام في الظهر ولا سيما بين الكتفين تحت الرقبة، أو آلام في أسفل الظهر. أحيانا يقول لك المصاب أني أكاد أشعر بأن ظهري يمتص من الأسفل، أو آلام في الركبتين مع ملاحظة كدمات بلون أسود مائل إلى الزرقة وأحيانا مائل إلى الخضرة، خاصة في منطقة الذراعين والفخذين ودون تحديد أي سبب طبي لذلك. من الأعراض أيضا الإحساس بالمتابعة والملاحقة من قبل أشخاص، أو الشعور بوجود نفس بمحاذاة الشخص سواء كان يمشي أو كان على فراشه استعدادا للنوم. وقد ذكر لي بعض الإخوة بأنه وهو جالس في الغرفة يرى رجلا يمر من أمام الباب، فإذا ذهب إلى الباب يقول لم أجد أحدا، فتكون هناك تهيؤات لهذا أنه يرى أشخاص أو يشعر بوجودهم معه في البيت. أحيانا الإحساس بمن يقوم بسحب أو جذب غطاء النوم دون رؤية أحد. أحيانا تكون من الأعراض سماع أصوات غريبة أو رؤية أشباح كما قلنا. أحيانا قد يرى مثل النجوم الصغيرة جدا كالكواكب التي تمر أمام عينيه بشكل سريع. من الأعراض أيضا كثرة التعرق، فيصيبه العرق بشكل كبير جدا حتى ولو لم يكن في يوم صائف، حتى ولو لم يكن هناك داعيا لهذا العرق، فتجده مصابا بالعرق بشكل كبير جدا. أو كثرة التبول وهو غير مصاب بمرض، ليس في حساسية وليس في سكري ولا في أي مرض يستوجب كثرة التبول. أيضا من الأعراض كثرة التثاؤب، كثرة التثاؤب ولا سيما عند قراءة القرآن، ويستمر هذا التثاؤب بشكل كبير معه. من الأعراض أيضا التمطي أو ما يطلق عند بعض الناس في العامية التمغط، فهو دائما يريد أن يتمطى، يريد أن يتمغط كما يقال. تعرف كيف يتصرف النائم حينما يقوم من نومه؟ هكذا هو يريد دائما يفعل هذا الأمر دون أن يكون قائما من نوم أو سببا لذلك. من الأعراض أيضا خفقان في القلب دون أن يكون هناك سبب طبي لذلك. من الأعراض أيضا الغضب والانفعال الشديد وإن لم يستدعي الأمر ذلك، وقد أخبرت من قبل زوجات أو أزواج لأن الأمور التافهة قد تثير غضبه بشكل كبير جدا، يفكر هو أو تفكر هي بالطلاق. من أيضا الأعراض الأرق والقلق والتوتر، وأحيانا عدم الرغبة في النوم، أو أحيانا تقطع في النوم وعدم انتظام فيه، عدم القدرة على النوم أساسا، عدم النوم للفترة التي يحتاجها الجسم. كل هذه الأمور قد تكون من أعراض الإصابة بعين أو سحر. وهناك أعراض قد يجدها هذا الإنسان أثناء نومه، كالأحلام المزعجة المتكررة ورؤية الحيوانات، ولا سيما الثعابين والقطط والكلاب خاصة ذات اللون الأسود، أو اعتداءات متكررة عليه في المنام من قبل رجال أو نساء، المشي أثناء النوم أو الحركات اللا إرادية لأعضاء الجسم ولا سيما في الأسنان، تجد أنه يضغط على أظرافه وعلى أسنانه أثناء النوم بشكل غير إرادي، الفزع الشديد بطريقة ملفتة للنظر، هكذا فجأة تجد أنه انتفض وفزع فزعا شديدا ولا يذكر حلما، الكلام أو الضحك أو البكاء أثناء النوم بشكل ملفت للانتباه، رؤية أشخاص في النوم من رجال أو نساء بأشكال قبيحة وبأشكال ملفتة للانتباه، وربما يأخذون بيده ويذهبون به إلى أماكن الفلوات والخلاء، أحيانا الشعور بشيء يجثم على الصدر وبشكل متكرر، وهو ما يطلق عند العامة الكوابيس أو الجاثوم. من أيضا أحيانا، وهذه اطلعت عليها، الاعتداء الجنسي في بعض الحالات وهي قليلة ولله الحمد. من الأشياء في الاعتداء الجنسي لا يشعر بها المتزوج أحيانا، لسيما إذا كان رجلا، كثرة الاحتلام مع ضعف الشهوة لزوجته، يعني لا يريد أن يجامع زوجته لكن الاحتلام معه بشكل مستمر، فهذا أيضا يدل على أن هناك تحرشات جنسية من قبل الجن الذين في داخله. أريد أن أنبه إلى أمر مهم أيها الإخوة والأخوات، نحن حينما نذكر هذه الأعراض هل نريد أن نبذر الشك في نفوسكم؟ حينما يسمع هذا الإنسان، حينما تسمع هذه المرأة هذه الأعراض التي ذكرت، أو يسمع الأخ الرجل هذه الأعراض التي ذكرت، مباشرة سينتقل في ذهني أنه إذا أنا مصاب بعين أو سحر. هذا ليس صحيح. أنا لم أذكر هذه الأعراض ولم أكثر منها لأني أريد بذر الشكوك في نفوسكم، لا، بل هذه المحاضرة للقضاء على مثل هذه الأمور التي ذكرت، مجرد أعراض. إن وجدت أو وجد بعضها ظن أن من هي فيه مصاب بسحر أو عين، لكن ربما توجد أو يوجد بعضها في إنسان ولا يكون مصابا، قد يكون مصاب بمرض جسدي تتابع أعراضه، أعراض هذا المس أو أعراض هذا السحر أو أعراض هذه العين. وأضرب لكم مثلا ارتفاع درجة الحرارة، هذا عرض من أعراض الإصابة بالبرد أو الإصابة بالإنفلونزا، أيضا هذا العرض نفسه هو عرض للإصابة بالتهاب بكتيري حاد، وهو أيضا نفس العرض للإصابة مثلا بمرض السرطان والعياذ بالله. هل يمكن أن نقول إن أي إنسان ترتفع حرارته نقول أنت مصاب بالسرطان؟ هذا ليس صحيح. كذلك هنا نقول هناك أعراض ذكرناها قد توجد فيك لكن لا يلزم أن تكون مصابا بعين أو سحر. أيضا هناك أمراض نفسية تشبه أعراضها بعض أعراض الإصابة بالعين أو السحر، ولذلك احذر أيها الأخ واحذري أيتها الأخ، احذرا الوسوسة، لا توسوس ولا تشكك تقول أنا مصاب أو لا، تقول إذا أنا احترت الآن ماذا أفعل؟ هل أنا مصاب أو لا؟ هذه الأعراض موجودة عندي، وأنت تقول الآن لا أصاب بالوسوسة، ماذا أفعل لكي أكتشف هذا الأمر؟ أقول اقرأ سورة البقرة، اقرأ سورة البقرة كل يوم لعدة أيام، مثلا 10 أيام، أسبوع، 12 يوم، أكثر أقل لا يهم، المهم أن تقرأ سورة البقرة يوميا، وقراءة متصلة في جلسة واحدة، لا تقطعها، لا تقطعها، حتى لو طرق الباب لا تزال تفتح. الأفضل طبعا أن تقرأ في الليل، والأفضل أن تكون في صلاة حتى تكتب لك إن شاء الله تهجد، لكن لا يلزم ذلك، ممكن تقرأها في النهار في الليل، المهم أن تقرأها ثم راقب ما الذي يحدث لك. إن حدث لك شيء فيغلب على ظن أنك مصاب بعين أو سحر. أذكر أن أحد الإخوة يقول قرأت عند القراء من أكثر من 9 سنوات وليس عندي أي تأثر بالقراءة، هذا يدل ولله الحمد أني سليم. وجاء يستشيرني في أمر، فبدأت أسأله أسئلة، تبين لي من خلال هذه الأسئلة أنه مصاب، أنا عنده مشكلة. فقلت أنا أريد منك شيئا واحدا، أريد أن تقرأ سورة البقرة يوميا وبالطريقة التي ذكرت لكم قبل قليل. وقلت له انتبه، لربما لا تستطيع قراءتها، لربما إذا بدأت بالقراءة تشعر بالنعاس، تشعر بحاجة أن تذهب وأن تغلق المصحف، تشعر بتعب، تشعر بكذا، سيأتيك أمور كثيرة جدا، جاهد نفسك أن تنهي البقرة كاملة. فذهب، وبعد 7 أيام فقط اتصل علي وقال سأذهب إلى راق. كان يتصل علي يذكر لي ما الذي يحدث معه، فقلت له من ضمن الأشياء التي ذكرت له وأذكرها لك أيها الأخ أنه ربما، قلت له ربما يأتيك شعور بكرهي أنا الذي أوصيتك بهذا القراءة، وكره المكان الذي أنا فيه، ولا تريد أن تتصل علي فاعلم أنه ليس منك، وربما يأتيك شعور أنك موسوس وأنه ما فيك شيء، فكل هذه الأمور ترى ممكن تأتي. المهم أنه ذهب هذا الأخ، بعد أسبوع اتصل علي وقال سأرقي عند أحد الرقاة غير المتفرغين ممن رقاني سابقا ولم أتأثر، قلت اذهب له لا بأس. فذهب ثم اتصل علي وقال حدث شيء غريب، أول مرة أتأثر بالقراءة، بدأ تشعر بضيق في النفس، وإلى آخر ذكر شيء من الأعراض التي ذكرناها سابقا. قلت ألم أقول لك أنك مصاب؟ أحد الإخوة في أحد مستشفيات الرياض، لا أدري إلى الآن موجود أو خرج، في أحد مستشفيات الرياض مر عليه أحد الإخوة ليرقيه، فرقاه فقال لي أن هناك مصاب، أحد الإخوة في أحد المستشفيات قال مصاب بالسرطان، وأن الأطباء شخصوا حالته هذه وعنده ورم كبير، ورم سرطاني خبيث. فقلت له اجعله أو مره أن يقرأ سورة البقرة، فذهب إليه وقال اقرأ سورة البقرة، قال ما أستطيع، ما أستطيع أن أفتح المصحف. فيقول حاولت معه أن يقرأ، وبالفعل في البداية لم يستطع، ثم بدأ يقرأها، يقول والله في اليوم الثالث بدأت في جسمه الأيمن حبوب حمراء غريبة جدا، فذكر لذلك، فقلت اجعله يستمر، مره يستمر، هذا دليل على أن الذي فيه ليس سرطانا وإنما هو مس. واستمر لمدة أسبوع، والله يا إخوة أنه يقول أنه ضمر هذا الورم إلى مقدار يسير جدا، ثم انقطعت الصلة بهذا الأخ، لا أدري الآن ما الذي حدث له. وكذلك إحدى الأخوات اتصلت علي تقول لم أترك راقيا إلا ذهبت إليه ضمر هذا الورم إلى مقدار يسير جدا، ثم انقطعت الصلة بهذا الأخ، لا أدري الآن ما الذي حدث له. وكذلك إحدى الأخوات اتصلت علي تقول لم أترك راقيا إلا ذهبت إليه وكنت مريضة مرضا شخصه الأطباء أنه مرض موت لا يمكن أن يعيش الإنسان معه. فقل فلما انتهت الأمور في وجهي وعلمت أنه ليس هناك إلا أن أرقي نفسي، تقول بدأت أقرأ سورة البقرة في كل ليلة في الصلاة. تقول في البداية تعبت وآلام في الظهر وأسمع أصوات كلاب وقطط، ثم بدأت أشاهدها معي في الغرفة، ثم بدأت كالنجوم الصغيرة تتراءى أمامي. تقول ثم في يوم من الأيام في ليلة من الليالي شعرت، نسيت الآن ماذا قالت لي، هل قالت وأنا ساجدة أو قالت وأنا جالسة بين السجدتين، شعرت بقوة غريبة جدا في بطني تريد أن تخرج، تريد أن أتقيأ. تقول وفعلا تقيأ، فانطلق من فمي شيئا غريبا، أي كان أسودا. تقول ولله الحمد بعده صفيت، وكان هذا الذي طاءته سحر. سألتها كم قرأت سورة البقرة من ليلة، قالت 7 ليالي. فأنا أقول لك اقرأ سورة البقرة، هذه القرآن لك فيها أجر، لك فيها أجر، إن استطعت أن تكملها كل يوم ولمدة 10 أيام 12 يوم ولم تتأثر بأي أثر، لم ترى رؤى ولم ترى أحلاما مزعجة ولم يظهر في جسمك شيء ولم ترى تأثرا من خلال القراءة، فأنت بإذن الله سليم. وأما إن لم يكن ذلك فاعلم أنك قد تكون مصابا تحتاج إلى أن ترقي نفسك أو أن تعلو نفسك على الرقاة ليقوم برقيتك. إذا علم هذا الإنسان أنه مصاب بعين أو سحر، أريد أن أقول له بعض الأمور المهمة. الأمر الأول أن يعلم أن هذا بقضاء الله وقدره، وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، الذي أصابك هذا من الله. عندما ترضى بقضاء الله وقدره يعطيك هذا شيء من الاطمئنان النفسي. الأمر الثاني أن الابتلاء فيه خير للمسلم وإن لم يشعر. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فالابتلاء هذا لك هو فيه خير لك بإذن الله، سواء أصبت بسحر، أصبت بعين، أصبت من وظيفتك، فعلت وفعلت، هذا كله بإذن الله خير لك. الأمر الثالث، يبتلى المسلم على قدر دينه، وربما كان هذا لرفع درجاتك وتكفير سيئاتك، بل ربما كان لك عند الله منزلة لم تبلغها بعملك، لم تبلغها بصيامك ولا بقيامك ولا بقراءة القرآن ولا بذكرك ولا بأعمالك الدعوية ولا بصدقاتك، جعل الله لك منزلة يوم القيامة لم تبلغها بهذا العمل، فيسلط الله عليك البلاء حتى تصبر، فإذا صبرت نلت هذه المنزلة بإذن الله عز وجل. الأمر الرابع، الشفاء بيد الله وحده، بيد الله وحده، وإذا مرضت فهو يشفين، لا يتعلق قلبك بطبيب ولا يتعلق قلبك براق أو غيرهما. بعض الناس حينما يصاب يبادر إلى الأخذ بالأسباب المادية، وهذا طيب، سواء كانت أسباب في عند الأطباء أو أسباب عند الرقاة، لا نقول بذلك شيئا، لكن الإشكال أن يتعلق قلبه بهذا الراقي، فيقول مثلا هذا الراقي ممتاز جدا للسحر، هذا الراقي عولجت عنده حالات صعبة جدا وشفاها الله عز وجل على يديه، فيتعلق قلبه بهذا الراقي. إذا تعلق قلبك بهذا الراقي فاعلم أنك وكلت إلى نفسك، وأن الشفاء بعيد عنك، لأن الشفاء بيد الله وحده سبحانه وتعالى. هذا الأمر أيها الأخوة، وهو أن نعتقد أن الشفاء بيد الله وحده، وأن نعلق قلوبنا بالله عز وجل، هذا الأمر حينما يحصل عند الإنسان يدرك تماما أنه بإذن الله سيشفى. إحدى الأخوات ذكرت لي أنها مصابة بمس، وكانت تذهب إلى راق ليرقيها، وقلت لها إن الله عز وجل يجيب دعاء المضطر إلى دعاه. قال ادعوت ولله الحمد ولم أترك الدعاء ولم أتركه. قلت لا، أنا أريد أن تدعي الله عز وجل بقلب خالص بإخلاص. فغضبت وقالت أنا مشركة، أنا أدعو الله بإخلاص، والله إني أدرك أن الله هو الشافي وأنه لا شفاء إلا شفاؤه سبحانه وتعالى وأن هذا مجرد سبب، أن تريد أن أترك السبب؟ قلت لا، ولكن أريد أن يكون من السبب دعاء الله وحده. المهم أنه جاء يوم من الأيام أدركت أن هذا الراقي لا يملك شيئا، اعتذر هذا الراقي عن الحالة وتلفتت يملة ويسرى ولم تجد أحدا. فقول في عصر جمعة رفعت يدي إلى السماء ودعوت الله عز وجل، والله تقول لي لم أشعر أني مخلصة إلا في ذلك الوقت، عرفت معنى الإخلاص. فدعوت الله عز وجل أن يشفيني مما أنا فيه. تقول والله ما أتت الجمعة التي بعدها إلا وقد شفيت ولله الحمد على يد شخص لو قيل لي اسمه لم أعرفه قبل، ولم يخطر في بالي، ولم يكن في ذهني في يوم من الأيام، وفي بلد غير بلدي. فإذا علمت هذا أيها الأخ الكريم أيها المصاب سواء بعين أو بسكر، ارفع يديك إلى الله بإخلاص وسترى بإذن الله أن الشفاء قريب. الأمر الخامس، لم يجعل الله شفاءك في المحرم، فلا تستعجل الشفاء، لا تستعجل الشفاء بارتكاب الحرام كالذهاب إلى السحرة أو الذهاب إلى الكهنة. الأمر السادس، مرضك له علاج. نعم، لا تقل مرضي ميؤوس منه لم يكتشف له علاج، لا، بل له علاج. الحديث يقول صلى الله عليه وسلم لكل داء دواء، رواه مسلم. ليس بصحيح أن مرضك ميؤوس منه لا علاج له. السابع من الأمور، الشرع أباح لك التداوي، تداووا عباد الله ولا تتداووا بمحرم، فابذل السبب ولا تيأس وعلق قلبك بالله وحده. هذه الأمور تجعل المريض في وضع نفسي طيب يفيده بإذن الله في وقت العلاج. حينما أقول هذه الأمور لاني أعلم أن العلاج لا يأتي أحيانا بيوم وليلة، بل ربما بعض المصابين بعين أو المصابين بسحر يستغرق علاجه وقتا ليس باليسير، قد يصل 3 أشهر، أحيانا 6، أحيانا سنة، أحيانا 2 سنين، وهكذا. ننتقل الآن إلى العلاج. ينقسم العلاج المباح قسمين، القسم الأول علاج لغير الرؤية الشرعية، والقسم الثاني علاج للرؤية الشرعية. دعونا نأخذ الآن العلاج بغير الرؤية الشرعية، ولنأخذ علاج الإصابة بالعين. لعلاج الإصابة بالعين بإذن الله ننظر هل يمكننا أن نعرف العائن أو لا. إذا لم يمكننا معرفة العائن فليس لنا إلا الرؤية الشرعية، أما إذا أمكن معرفة العائن فلا يخلو، إما أن يمكن أن نطلب منه أن يغتسل أو لا يمكن. إذا أمكن طلب الاغتسال منه فإنه يطلب منه ذلك. كيف يغتسل؟ يغسل وجهه ويديه إلى المرفقين، ويغسل ركبتيه، ويغسل داخلة إزاره، ويكون هذا في إناء، ثم يصب هذا الإناء من خلف المصاب ويصب من فوق رأسه لينكفئ عليه. يدل على ذلك حديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف رضي الله عنه قال مر عامر بن ربيعة بسهل بن حنيف وهو يغتسل، فقال لم أرك اليوم ولا جلد مخبأة ولا جلد مخبأة. سهل بن حنيف جلده أبيض، نزع ملابسه ليغتسل ليستحم، فرأى عامر بن ربيعة أن جلد سهل بن حنيف فآه أبيض، وهذا اللون يعرفون أنه للنساء اللاتي لا يتعرضن للشمس ولا جلد مخبأة، فما لبث أن لبط به، فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له أدرك سهلا صريعا. قال من تتهمون؟ قال عامر بن ربيعة. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال علام يقتل أحدكم أخاه، إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه فليدع له بالبركة. ثم دعا بماء فأمر عامرا أن يتوضأ، فغسل وجهه ويديه إلى المرفقين وركبتيه وداخلة إزاره، وأمره أن يصب عليه. قال سفيان قال معمر عن الزهري وأمره أن يكفأ الإناء من خلفه. هذا إذا استطعنا أن نطلب الامتثال من هذا الأخ، وهذا هو الوالد في السنة. لكن إذا لم نستطع طلب الامتثال من العائن، إما لأننا نعلم أنه سيغضب ويفسر الأمر بما يترتب بأمور أخرى قد تترتب عليها مفاسد، فماذا نفعل؟ التجربة تقول لنا أنه يمكننا أن نأخذ من أثر العائن، من أثر العائن يعني من بقية أكله، من بقية شربه، من مكان جلوسه، ويخلط بماء ثم يصب على رأس المصاب من فوق، أو يشرب منه إن كان التأثير في داخل بطنه يمكن أن يشرب منه. طبعا لما نقول من أثر العائن نقصد الأثر المباح، لأني سمعت من بعض الناس أنه يقول يؤخذ من بوله أو يؤخذ من غائطه، هذا ليس صحيحا، فهذه نجاسة لا يجوز تناولها، لكن يؤخذ من أثر بقية أكله، بقية شربه، مكان جلوسه. قد تقول لي أيها الأخ أن هذا لم يرد في السنة، فأقول لك نعم لم يرد في السنة، ولكنه أمر مجرب، أمر مجرب، وبإذن الله أن فيه شفاء كما جرب ذلك، وليس فيه ولله الحمد ما يعارض الشرع. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما أمر سهل بن حنيف أن يغتسل كان يستطيع أمره بذلك، وسهل يتقبل هذا الأمر، لكن عفوا عندما أمر عامر بن ربيعة يستطيع ويتقبل عامر بن ربيعة الصحابي الجليل يتقبل هذا الأمر، لكن نحن في عصر قد لا يتقبل الإنسان هذا الأمر. كثير من العائنين يغضبون حينما يطلب منهم الاغتسال. لماذا؟ لأمرين. أولا الجهل بالحديث، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر عامر أن يغتسل. الأمر الثاني الاعتقاد لأن العين إنما تأتي من حاسد الخبيث، هذا غير صحيح. العين يمكن أن تأتي من إنسان صالح. الآن بعض الناس إذا قلت له اغتسلني غضب، قال يا أخي أنا ما رأيت فيك شيء أحسن مني، ولا رأيت فيك ما يلفت الانتباه، ويرضى فيها، يظن أن الإصابة بالعين إنما تأتي من إنسان حاسد، وهذا غير صحيح كما قلت لكم، بل هي تأتي من إنسان صالح. عامر بن ربيعة رضي الله عنه أليس أصاب سهل بن حنيف بالعين؟ عامر صحابي جليل، بل هو ممن شهد بدرا، ولذا بعض الكتاب الذين كتبوا أو بعض من تكلم عن الحديث يذكر بأن الإصابة بالعين إنما تأتي من إنسان حاسد خبيث الطبع، وهذا الحقيقة فيه تجاوز كبير وفي سوء أدب مع صحابي جليل شهد بدرا. إذن الصالح بل والمحب يمكن أن يصيب بالعين إذا رأى شيئا يعجبه فيطلق وصفا دون أن يذكر الله عز وجل، وقد ذكر ذلك ابن حجر في فتح الباري. المصاب بسحر يمكن أن يعالج بأمور قد تكون مساعدة للرؤية الشرعية. من ذلك أول طريقة للعلاج أن يستخرج السحر من مكانه وتقرأ عليه آيات السحر وآية الكرسي وسورة الإخلاص وسورة الفلق وسورة الناس، ثم نفك العقدة الأولى، ثم نكرر القراءة ونفك الثانية وهكذا. فإن لم يكن عقد فنقرأ عليه ما سبق ونتلفه إما بإذابته بالماء كأن يكون بودرة مثلا، أو بتكسيره كأن يكون مثلا مثل الودع والصدف، أو بحرقه، ولكن لا تفعل هذا إلا بعد القراءة. ولا شك أن استخراج السحر من مكانه وفكه بالطريقة التي ذكرت أقرب طرق العلاج لفك السحر بإذن الله عز وجل. وحدث هذا مع النبي صلى الله عليه وسلم حينما سحر. من أيضا الأشياء التي ممكن تستعمل استعمال الأشياء التي يمكن أن تسهل البطن، يعني تجعله لا يستمسك يخرج، فهذا مفيد في الإصابة بالعين، عفوا الإصابة بسحر مطعوم أو مشروب، يخرج الاستسهال طبعا مع شيء من القراءة وتناول بعض الأدوية التي يمكن أن تسهل. له طريقة، الوقت لا يسمح، ولعلكم إن شاء الله تقرؤونها في الكتيب الذي سيخرج في هذه المحاضرة. من أيضا العلاج إحضار 7 ورقات سدر وتدق ويصب الماء عليها ويقرأ تقرأ آيات السحر عليها وتقرأ الرقية الشرعية على الماء ثم يغتسل منه، وهذا أفضل ما يكون للإنسان المربوط عن زوجته، هذا بإذن الله ممكن. هذه أمور غير الرقية الشرعية، لكن أيضا السحر الطريقة الثانية لعلاجه الرقية الشرعية كما تعرف. نأتي الآن للعلاج بالرقية الشرعية. الرقية الشرعية ما هي؟ ما الذي نقصد بها؟ الرقية الشرعية هي الآيات والأحاديث والأدعية التي تقال على المصاب أو تقرأ على المصاب أو صاحب الآفة. هذا الكلام الذي يقرأ يمكن أن يكون بكلام الله تعالى وبأسمائه وصفاته، فهذا جائز، أو ما يلتحق بذلك من الأذكار والدعاء المأثور وهذا أيضا جائز، أو ما كان بالذكر والأدعية غير المأثورة لكنها لا تخالف المأثور فهذا أيضا جائز. أما الرقى بما لا يعقل معناه كالتمتمات، أو الرقى باسم غير الله سواء كان ملكا أو عظيما أو جنيا أو غير ذلك، فهذا لا يجوز. الرقية أيها الإخوة مشروعة، ويدل على شرعيتها جملة من الأمور، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم رقى نفسه كما في مسلم عن عائشة رضي الله عنها كان إذا اشتكى نفث على نفسه بالمعوذات ومسح بيده. النوع الثاني أو مما يدل على أن الرقية مشروعة أن النبي صلى الله عليه وسلم رقى أصحابه كما أيضا في مسلم عن عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى من إنسان مسح بيمينه، مما يدل أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بالرقية كما في مسلم عن عائشة كأن النبي صلى الله عليه وسلم كان تقول كان يأمرني أن أسترقي من العين. أيضا مما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح أخذ الجعل على الرقية، وما دام أنه يجوز أخذ الجعل على الرقية هذا يدل على أن الرقية جائزة، لأنه لا يجوز أخذ الجعل على شيء محرم. لكن لكي تكون الرقية جائزة لابد أن تجتمع 3 شروط: أن تكون بكلام الله تعالى أو أسمائه أو صفاته، 2 أن تكون باللسان العربي، لا يمكن أن تكون بغير العربية لكن مما يفهم معناه، 3 أن يعتقد كل من الراقي والمرقي أن الرقية مجرد سبب وأن الذي يشفي هو الله عز وجل. الرقية بالنسبة للراقي سنة لأن فيها إحسان للمرقي كما في الحديث الذي عند مسلم من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفع. أما بالنسبة للمرقي فهي مباحة كسائر الأدوية. هل يكتفى بالرقية لعلاج جميع الأمراض؟ الناس في تعاملهم مع الرقى 3 أصناف: الصنف الأول أناس هجروا الرقى والتجأوا لأسباب المادية الحسية ولم يعترفوا بالرقى وأثرها. الصنف الثاني أناس انكبوا على الرقى وهجروا الأخذ بالأسباب المادية وعطلوها. والصنف الثالث قوم أخذوا بالأمرين وعرفوا لكل قدرة. ولا شك أيها الإخوة أن القرآن شفاء، يقول الله عز وجل وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، ويقول قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. لكن عندما نتتبع السنة نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر باستعمال أدوية حسية لأمراض معينة. مثلا جاء أعرابي يشتكي أن بطن أخيه لا يستمسك، فيه معه إسهال، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أسقه عسلا. هنا النبي صلى الله عليه وسلم وصف له العسل وما قال اذهب ارقه أو اقرأ عليه. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام، متفق عليه. وفي المقابل أيضا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى نفث على نفسه بالمعوذة. فإذا كان المرض سببه حسي معروف استعملت له الأدوية الحسية مع يقيننا بأن القرآن شفاء، بأن القرآن شفاء، وأنه ربما عجل بالشفاء إذا استعمل مع الأدوية الحسية القرآن. وإن كان المرض ليس له سبب حسي معروف كانت الرقية أنفع له بإذن الله عز وجل. هناك أشياء يمكن أن يؤمر بها المريض تفيده مع الرقية، منها الادهان بزيت الزيتون الذي قرأت عليه الرقية، ومثله زيت الحبة السوداء. كذلك من الأشياء التي قد تفيد بإذن الله الامتثال بالسدر ودهن الجسم بالمسك الأبيض أو الأسود أو الورد الطائفي المقروء عليه. صفة الرقية الواردة يمكن أن تكون الرقية مع تفل، بل أحيانا مع بزاق، والتفل إخراج اللعاب الذي في الفم مع هواء ويكون اللعاب كثير، والبزاق أن يكون اللعاب هذا أكثر، وهذا وارد في حديث اللبيب في الصحيحين. ممكن أن تكون الرقية مع مجرد نفس، مجرد هواء خفيف يخرج من الفم معه شيء من الرذاذ. ممكن تكون الرقية بدون نفس، بدون نفس كما رقى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم. ممكن تكون الرقية مع وضع اليد على جسم المريض أو موضع الألم كما في حديث عائشة التي ذكرناها قبل قليل. ممكن أن تكون الرقية على ماء كما في حديث لدغ العقرب للنبي صلى الله عليه وسلم. قبل أن تبدأ الرقية لابد أن تنتبه لأمور، منها ينبغي أن يكون الراقي على قدر من التقوى والعلم، وأن يكون معتقدا أن لكلام الله تأثيرا على الجن والشياطين، وأن يكون مجتنبا للمحرمات قدر الاستطاعة، مكثرا من الطاعات ولا سيما الذكر سواء كان الذكر المطلق أو المقيد. ثم بعد ذلك تتكلم مع المريض، تسأله عن الأعراض التي يشعر بها، تطمئنه وتبعث في نفسه الأمل، ولا تجزم له بنوع المرض الذي فيه، وإنما أطلب منه الاستمرار على القراءة، وحذره من الذهاب إلى الكهنة والسحرة. علق قلبه بالله لا بك، أخبره بأنك مجرد سبب، لا تحدثه عن مواقفك السابقة التي كنت سببا فيها في شفاء مريض حتى لا يتعلق قلبه بك. بعض الإخوة الرقاة حينما يأتي المريض يبدأ يسرد له قصصا من واقعه من رقيته، وأنه شفي على يده كذا، وأنه شفي من مرض السرطان كذا، وأنه أخرج من السحر كذا إلى آخره. هذا يجعل هذا المريض يعلق قلبه بك لا بالله عز وجل. هذا يجب عليك أن تعلق قلبه بالله ثابت وأنك مجرد سبب. أيضا من الأمور أيها الأخ الكريم، أيها القارئ، أيها الراقي، اغتنم الفرصة في دعوة هذا المريض إلى الله عز وجل، لأن هذا المريض يمكن أن يمتثل لما تريد منه فقد أنهكه المرض وأتعبه. أخبره أنه يجب عليه أن يبتعد عن المعاصي حتى لا يستحوذ عليه الشيطان، وأن يكثر من العبادة ليهزم الشياطين ويتغلب عليهم ولكي لا يجد عليه سبيلا. أيضا أخبره أنه لا بد أن يخرج ما في بيته من مخالفات شرعية كالدش والمزامير والكلب والصور ونحو ذلك من الأشياء التي قد تطرد الملائكة وتجلب الشياطين. هناك أمور أيها الإخوة قد تحدث أثناء الرقية، حينما نرقي إنسانا قد تحدث له أشياء، لكن أجد أن الوقت غير مناسب لذكرها، ولعلكم تجدونها إن شاء الله في الكتيب الذي تنزل فيه هذه المحاضرة بإذن الله عز وجل. إذا قرأت على هذا الإنسان وكررت الرقية وأنت تعلم بأنه أو يغلب على ظنك أنه مصاب بعين أو مصاب بسحر أو تعلم أنه مصاب بمس أيا كان نوع هذا المس، وتريد أن تخرج ما في هذا الإنسان، إذا قرأ ولم يخرج الجني، سواء تكلم هذا الجني أو لم يتكلم، المهم أنه لم يخرج، أن ترى الأعراض، ترى ظاهرة على هذا المريض، ترى التضايق، ترى الصراخ، ترى شيء ما ذكرنا من الأعراض حال الرقية، لكن الجني لم يخرج، فماذا تفعل مع هذا المريض حينما رقيته أكثر من مرة ولم يخرج؟ نطلب من المريض أن يقرأ سورة البقرة، أن يقرأ سورة البقرة، ونقول له اقرأ سورة البقرة، ونعطي مثلا أيام، لا نحدد أياما، أسبوع، 10 أيام، 15 يوما. سورة البقرة يا إخوة سورة لا تستطيعها البطلة كما جاء في الحديث، يتأذى منها الجن، لا يستطيعون تحملها الشياطين، لا يستطيع أن يتحمل سورة البقرة أن يقرأ هذا الإنسان يوميا، فنطالبه بأن يقرأ سورة البقرة كل يوم، ويستمع أو يقرأ لسور مثلا الأنعام، الأنفال، سورة الصافات، سورة الرحمن، سورة الكافرون والإخلاص والفلق والناس، يقرأها أو يستمع إليها، هذه أيضا تؤذي الشياطين. قد رأيت بعض الممسوسين يتضايق بشكل كبير جدا من قراءة سورة الصافات، يتضايق بشكل كبير جدا. أيضا نأمر هذا المريض أن يحافظ على الذكر وأن يكثر منه، لأن الذكر يطرد الشياطين، ولا سيما أول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. هذه من قالها في يوم 100 مرة تعرفون ما له من الجوائز التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، من هذه الجوائز كانت له حرزا من الشيطان. أيضا يمكن أن نأمره بالاستمرار على الادهان بزيت الزيتون المقروء فيه. بعد ذلك كيف نتأكد من أن الحالة بإذن الله شفاها الله عز وجل؟ يجب أن يهتم بها المعالج، يتأكد من شفاء الحالة المرضية وأن الجن فعلا خرج. نتأكد أو نستطيع التثبت من ذلك باتباع الوسائل التالية. يلاحظ أثناء فترة مغادرة وخروج الروح الخبيثة من الجسد تصبب العرق واحمرار الوجه، وأحيانا الشعور ببرودة في الأطراف، وأحيانا يشعر بأن روحه تكاد تخرج من شدة الآلام، ثم الشعور بالهدوء والسكينة والراحة. من أيضا الوسائل يشعر المريض بتثاقل وألم في منطقة الخروج، يعني حينما يأخذ مثلا الجني من الرجل أو من اليد يشعر المريض بثقل اليد أو ثقل الرجل وألم شديد في منطقة الخروج، يبقى تأثير ذلك الألم لدقائق ثم بإذن الله يزول. من الوسائل أيضا اختفاء كافة الأعراض المتعلقة بالحالة المرضية، الصداع السابق اللي كان معه، البكاء، الأرق، القلق، إلى آخر من الأعراض تذهب، ويشعر المريض براحة تامة بعد ذلك. من الوسائل أيضا أن نكرر الرقية الشرعية على المريض، فنجد أنه لا يشعر بأية أعراض أو مؤثرات. حينما كنا نقرأ عليه يشعر بأعراض، لكن الآن بدأت هذه الأعراض، اختفت هذه الأعراض، فما كان يحدث سابقا لم يعد يحدث، ويكون في وضعية مرتاحة وشرح الصدر، فهذا يدل بإذن الله أن الروح الخبيثة أو الجن خرج من الجسد. كذلك لا يشعر بأي أعراض أو مضاعفات حين استعماله للماء المقرو الذي قرئ فيه، أو الحبة السوداء، أو دهن، أو حينما يدهن أو يدهن جسمه بزيت الزيتون ونحو ذلك، لا يشعر بأي أعراض، لأن الممسوس حينما يدهن نفسه بزيت الزيتون المقروء فيه يشعر بتآكل، كأن نمل يدب في جسمه ونحو ذلك، فلما تشفى الحالة بإذن الله تذهب هذه الأعراض. بعد ذلك ينبغي للمعالج حينما يحدث خروج هذا الجن من الجسد، ينبغي للمعالج أن يذكر المريض بفضل الله سبحانه وتعالى عليه بالشفاء والعافية، وأن يقدم التوصيات الهامة له، وأن يبتعد وأن يدعوه أن يدعوه إلى الابتعاد عن اقتراف المعاصي، وأن يتمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يحثه على المحافظة على قراءة القرآن يوميا ولو جزء من القرآن، وأن يكثر من الأذكار في يومه وليلته، وأن يقرأ، أن يحافظ على صلاة الجماعة، أن يتقرب إلى الله عز وجل بأنواع الطاعات، ويبتعد عن المعاصي قدر الإمكان. ولو أيضا جعلته يقرأ سورة البقرة ليتأكد أن الحالة بإذن الله شفاها الله عز وجل، لكان هذا شيء طيب وشيء جيد. أيضا ينبغي التنبيه على المريض أن الشياطين قد لا تتركه هكذا، فلربما أتت إليه لكي تؤذيه، ورأينا من خلال أناس كانوا أصيبوا بالمس ثم أخرجه الله عز وجل، أن الشياطين آذتهم بإرجاع الأعراض السابقة لكي يتعب هذا المريض ويقول لا أنا ما شفيت، يرجعون له الأعراض السابقة، آلام الظهر، آلام كذا، إلى آخر أشياء، يحاولون التأثير عليه لإدخال اليأس في قلبه، فتنبهه إلى هذه الأمور وتقول له ترى ممكن ترى كذا وتسمع كذا ويمكن أن يصيبك كذا، لكن كل هذه الأمور مجرد مؤقتة إن شاء الله، وكيد الشيطان ضعيف وستذهب بإذن الله عز وجل، فاستمر على ما أنت عليه من قراءة سورة البقرة وقراءة القرآن وتذهب بإذن الله، لأنهم سييأسون منك. يبقى عندنا أيها الإخوة والأخوات الرقية الشرعية. ما هي الرقية الشرعية أو ما الآيات التي نقرأها؟ طبعا لا أستطيع أن أذكر لكم هذه الآيات بكمالها، لكن لعلكم إن شاء الله كما قلت أيضا سابقا تقرؤونها في الكتيب إذا خرج، والكتاب إذا خرج، وسترونها إن شاء الله، مع العلم أن القرآن كله شفاء، ولكن لا يمنع هذا أن تكون هناك بعض الآيات التي جرب تأثيرها على الجان وتضايقه منها تضايقا كبيرا. قبل أن أختم تذكرت الحقيقة حالة، حقيقة أنها حالة نستطيع أن نقول أن ما أدري كيف نصفها، لكن اسمعوها. بعض الممسوسين بمس كنت عند القارئ وهو يقرأ، فلما قرأ على المريض بعد ذلك بدأ يحدث المريض. طبعا الجام لم يتكلم, بدأ يحدث المريض, فأخذ هذا القارئ كتابا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وبدأ يقرأ منه كلاما في العقيدة, فتأثر المريض تأثرا شديدا. فالتفت إلي القارئ وقال: تدري لماذا؟ قلت لا. قال: لأن هذا الذي في داخل هذا المنحوس جني رافضي, فما يريد شيخ الإسلام ابن تيمية. وحدث قصص من هذا ليست بالقليلة, لكن لا أدري, أظن الوقت لا يتسع لذكرها. أسأل الله عز وجل أن يشفينا وإياكم, وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح, وأن يسددنا وإياكم. وأكرر لكم أيها الإخوة والأخوات ما قلت لكم سابقا, بأن الهدف من هذه المحاضرة ليس زرع الشك في نفوسكم, أو أن تسمعوا هذه المحاضرة فتذهبوا إلى أنفسكم وتقولوا نحن مصابون بسحر أو عين, لا, وإنما المقصد ما رأيته من كثير من الناس المصابين وهم لا يعلمون, فأردت أن أعلمهم أنه يمكن لهم أن يعالجوا أوضاعهم التي يشكون منها. وكما قلت لكم, كثرة المشكلات الزوجية وكثرة الأمراض التي لا يعرف لها سبب, كل هذه الأمور جعلتنا نتكلم بهذا أو بهذه الأمور. ولا شك أنه لو تكلمنا أيضا عن الرقاة لأخذ هذا منا وقتا كثيرا, فالرقاة عندهم أخطاء كثيرة, بل بعضهم كما حدث يعمل أعمالا هي مخالفة للشرع. حدث أن بعضهم يمس جسد المرأة وبعضهم يقترب منها حتى يكاد يضمها وهي ليست محرما له, وبعضهم يستغل المريض استغلالا سيئا من ناحية أخذ الأموال إلى غير ذلك. فلعل هذه المحاضرة تشارك في الأمر وتقول لك أن يمكنك أن تساعد نفسك بإذن الله لنفسك, وأن تسأل الله عز وجل الشفاء منه سبحانه وتعالى, وإن كان هذا لا يعني عدم عرض نفسك على بعض الرقاة, إلا أنه يمكنك بإذن الله أن ترقي نفسك. أسأل الله عز وجل أن يشفينا وإياكم, وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح, وصلى الله وسلم على نبينا محمد. هذا الشريط لرعاية رحلتي للوازم الرحلات للرياض, هاتف رقم 01-290-4949, مجموعة استيباني للاستثمارات العقارية للرياض, هاتف رقم 055-528-6001, موقع المختصر للأخبار www.المختصر.com. كما يسر إخوانكم في مؤسسة أفضاء الدعوة للرياض دعوتكم للاشتراك في مشروع الشريط الشهري, وهي طريقة مبتكرة لاختيار عدد من الأشرطة وإيصالها للتوزيع مطلع كل شهر حسبما ترغبون, وهي ترسل في صندوق جميل برسم شهري وبطرق سداد متعددة. وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة أفضاء الدعوة للرياض, هاتف وفاكس رقم 01-230-5125, وتسجيلات إمام الدعوة للمجمع, هاتف وفاكس رقم 06-438-3670, ولطلب الكميات جوال رقم 05-54-323-670. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.